إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، الاستقامة على دين الله عز وجل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم أخي المسلم، لا سيما في هذا الزمان المتأخر الذي كثرت فيه الصوارف عن الاستقامة وطريقها، كثرت فيه الفتن والمغريات، صارت الفتن في كل بيت، والمعصوم من عصمه الله، والثابت من ثبته الله. أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أرى الفتن كمواقع القطر، أي المطر، متتابعة، كثيرة، سريعة، تملأ المكان. نعم، الفتن كمواضع القطر. فأنت أخي المسلم لا تقل أنا لا أخاف على نفسي، إياك. لا تقل أنا أعلم وأعرف، إياك. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أشرف الخلق وأعلم الخلق وأعبدهم لله وأخشاهم كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، بل كان يكثر من ذلك. فتقول له أم المؤمنين: تكثر من ذلك يا رسول الله؟ فقال: لا آمن على نفسي، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. سألوا الله أن يثبت قلوبنا وألا تزاغ عن الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن القلوب مثل القدر، إذا استغلت غليان تتقلب. فالمعصوم من عصمه الله، والثابت من ثبته الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، الحور، الانتكاس، الانحراف، الردة عن الدين والإلحاد فيه. اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الكور الإقبال على الطاعة والاستقامة والتمسك بالتوحيد، هذا هو الكور. اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. انظر أنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم. شوف أهمية هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا عليه، الزمنا إياه، أبقنا حتى الممات، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الاستمرار، الاستقامة، الثبات، عدم التلون والتغير، طمأنينة لك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أبشر أيها المستقيم على أمر الله، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا البشارة بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله يتولاك، الملائكة يتولونك. أبشر أيها المستقيم، أبشر أيها التائب إلى الله سبحانه وتعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أبشر، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. لا يستويان، لا يستوي الطريق المعوج والطريق السليم الصحيح المستقيم. القلب هو ملك الأعضاء، إذا استقام القلب استقامت الأعضاء والجوارح، وإذا استقام اللسان استقامت بقية الأطراف والجوارح والآلات. كل يوم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كل يوم يصبح فيه ابن آدم فإذا بالجوارح تذكر اللسان وتقول له يا لسان إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا. شوف، اضبط المعيار، اضبط المؤشر. إذا استقام اللسان، لأن اللسان مثل المغرفة تغرف ما في القلب. اللسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اللسان، اضبط هذا اللسان العضو الخفيف اليسير، الحركة أظهر عضو في الإنسان وأخف عضو في الإنسان، اللسان سريع الحركة. ولذلك قد يقول كلمة من رضا الله يعلو بها في الجنان الدرجات العاليات، وقد يقول الكلمة من سخط الله فيهوي بها في النار 70 خريفا. أنت ولسانك، حاسب نفسك، وقف عند لسانك وأقوالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عتيد، وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام سمع إحدى نسائه تقول ما لك من صفية، عملت كده، ما لك من صفية، ما الذي يعجبك في صفية، على أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو ألقيت في البحر لغيرته وعكرته. ما لك من صفية أم المؤمنين، والأخرى أيضا أم المؤمنين، ما لك من صفية إلا أنها كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو ألقيت في البحر لمزجته وغيرته وعكرته. ليه؟ نطق غير سديد. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. شوف، لما بنوا إسرائيل قالوا في موسى عليه السلام إن موسى آدر به مرض، بيختفي مننا وبيغتسل بعيد عننا، وبنوا إسرائيل لا حياء لهم، يغتسلون عوراه أمام بعضهم البعض. فقالوا: ما يختفي موسى عليه السلام الكليم الكريم عليه السلام، ما يختفي إلا أنه به مرض وداء. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. صاحب وجهة ومهابة ومنزلة، ولذلك اختصه الله بالكلام. فمر من المرات ذهب يغتسل وراء حجر، وأراد الله أن يبرئه من كلام بني إسرائيل أهل البهت والافتراء، فوضع ثيابه على حجر، أذن الله الحجر أن يتحرك بالثوب، فجرى موسى عليه السلام وراء الحجر يضربه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، أعطني ثوبي. فرآه بنو إسرائيل فقالوا: والله ما بموسى من بأس، فبرأه الله مما قالوا. أشد الإيذاء، الإيذاء للأنبياء بعد ربنا عز وجل. فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا لسان، إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. تصور كده لما تدخل البيت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم فيها من أجر، كم فيها من ثواب، كم فيها من بركة، كم فيها من حسنات. لا إله إلا الله. وتلقي زوجتك بالبشر بالكلمة الطيبة بالقول الجميل المنتقى. تصور كم يكون هذا وقع في نفس الزوجة. تصور لو الطعام لم يعجبك شيئا ما، ومشيت الأمر وتغاضيت وتغافلت. المرأة ونحن صيام في رمضان وهي صائمة تقوم وتعمل وتطهي وتطبخ من بعد الفجر إلى مغيب الشمس، وربما أن بعضنا ينتقدها كأنك تهدم بنيانا قائم. اللسان بكلمة، ربما تذهب وتغضب على الزوجة وتقول: أنت طالق، ما قلت قولا سديدا. ثم تذهب وتندم وتسأل، ربما تتكلم على جارك وأخيك ورحمك بكلام سيء. يا لسان، إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. جاء رجل إلى الإمام الأحنف ابن قيس. الأحنف ابن قيس، تعرفوا لما سمي بالأحنف؟ لأنه بيعرج برجله، رجله ميلة حنفاء في حنف، بس هو سيد قومه، العقل عنده، الحلم عنده، الحكمة عنده، الكلام الطيب، الصلح بين الناس، المشي في الخير، السعي في الخير عنده. الأحنف ابن قيس جاء واحد كده صباحه الصباح وقال: والله لو قلت لي كلمة لأسمعتك عشرا. هتقول كلمة واحدة؟ أنا سمعك عشرة، أكيل عشرة. فقال الأحنف ابن قيس: والله لو أسمعتني عشرا ما سمعت مني كلمة، ما سمعت مني كلمة. يعني العفو والمسامحة والصفح وسعة الصدر والتغافل والتغاضي والتفاهم. والله لو أسمعتني عشرا من الكلمات السيئة التي تثير الغضب ما سمعت مني كلمة واحدة. ليه؟ السماحة والصفح عنده يملأ صدره. هكذا كان الأوائل أهل استقامة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم استقم على ذلك. استقم على الأوامر، امتثلها، اترك النواهي اجتنابا وتحريما، التزم بالسنة والأثر في كل أمورك، ولا تحدث في دين الله، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، وعليكم بالأمر العتيق. الأمر الأول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، قل آمنت بالله ثم استقم. استقم استمرارا على الخير، ثباتا على الطريق، اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا سهوة ولا غفلة، تأهب للموت فأنت على حين غرة. يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله فيه الجوارح؟ ويا عجبا منك وأنت مبصر، كيف تنكبت الطريق الواضحة؟ أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ اعتبر أخي المسلم، فإن الموت إما يصبح وإما يمسي، ويأتي بغته ويأخذ كثيرا من الشباب، فهل أنت مستعد للقاء الله عز وجل؟ موسى عليه السلام لما خيره ربه أن يضع يده على ظهر ثور، فما نالت يده من هذا الثور له بكل شعرة سنة يعيشها، يعيشها. فقال: يا ربي، ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: الآن. فقبضه الله على مقربة من بيت المقدس، على مقربة من بيت المقدس عند الكثيب الأحمر. أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: لو عمرت عمر نوح لابد من شرب كأس المنية. نعم، هذا باب لابد من دخوله. الموت حق على كل الرقاب، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الموت لو نجا منه أحد كان يسلم منه النبي عليه الصلاة والسلام. الموت أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله، لما مات أظلمت المدينة، أظلمت لشدة الغمة والكربة والمصيبة. أعظم مصاب في التاريخ موت النبي عليه الصلاة والسلام، فانقطع الوحي والتشريع ونزل جبريل عليه السلام. تصور أخي المسلم وأنت على هذا الطريق، طريق الاستقامة، هل يصيبك حزن؟ لا. هل يصيبك خوف؟ لا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستقامة أمر الله بها الأنبياء، قال الله عز وجل لموسى وهارون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. من هم الذين لا يعلمون؟ فرعون وقومه، فرعون وجنده، قارون وشيعته، هامان ومن تحته، كل هؤلاء لا يعلمون. وكل من لا يعلم أن الله حق وأن الآخرة حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن محمدا حق. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، اتبع سبيل من يعلم. على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه أصحابه رضوان الله عليهم. أنت مطلوب بالاستقامة في كل أحوالك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، استقيموا. سددوا أي استقيموا، وقاربوا. إن لم تستطع كل الاستقامة فقارب الاستقامة، لا تيأس من نفسك. إياك أن تيأس، فإن الله عز وجل يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار. يحبك أن تطيعه. لا زال عبدي يتقرب إلي، أحب شيء مما افترضته عليه، ثم لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أبشر. الطاعات هذه الدرجة الأولى، الواجبات، ترك المحرمات الدرجة الأولى، النوافل، نوافل الصلوات، نوافل الزكوات والصدقات، نوافل الحج والعمرة، نوافل الصيام، نوافل الذكر. الذكر منه واجب ومنه مستحب. قراءة القرآن منها واجب ومنها مستحب. الشريعة كلها هكذا، فرائض ومستحبات ومحرمات ومكروهات، كل الشريعة كذا. أحكام التكليف الخمسة معروفة، الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح، خمسة أحكام تكليفية. القلب عليه نفس الخمسة دهي، الجوارح عليهم نفس الخمسة أحكام التكليفية، اللسان عليه الخمسة أحكام التكليفية. الشريعة كما قال الله وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء في الشريعة هذه له تفصيل وله بيان. النبي عليه الصلاة والسلام بين لو أنت لك نخلة وأخوك له نخلة بجوارك، التمر هو التمر والبلح هو البلح، اللون هو اللون، الحجم هو الحجم، السلالة هي السلالة، وهذه تساقط منها وهذه تساقط منها، كيف نحكم بينكما؟ في بلحة في طمرة حكم الشرع الشريف الحنيف، ما ترك شيئا في طمرة. لا تظن أن الله غافل، لا، إياك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حريم النخلة جريدها. حريم النخلة، النخلة لها حرم، كل نخلة لها حرم. طب هنقيسه ازاي؟ هنعرفه بالمتر ازاي؟ بطول الجريد. النخلة إذا هي طويلة الجريد بتاعها طويل، إذا هي قصيرة وصغيرة الجريد بتاعها صغير، مقاس. حريم النخلة جريدها، هو كده، ده حكم النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فلا تقول إن الشريعة لا تحكم كذا ولا تحكم كذا ولا تحكم كذا. أبدا، الشريعة في أقل القليل لا حكم حتى في الطمرة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم متكلم ومستمعين إلى الاستقامة وطريقها والثبات حتى الممات. هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاه، أما بعد، مرة من المرات جاء الخادم إلى أبي بكر الصديق بطعام، فلما أكله رضي الله عنه شعر بشيء غريب، فإذا به يتقيأ هذا الطعام. قال له جلساؤه: ارفق على نفسك يا أمير المؤمنين. قال: لا. فسأل الخادم: من أين أتيت بهذا الطعام؟ قال: يا أمير المؤمنين، كان هناك رجل صديق، فكنت تكهنت له في الجاهلية، الكهانة، العرافة، الشعوذة، السحر، يعني قبل أن نتوب يا أمير المؤمنين كنت تكهنت لهذا الرجل، عملت له عمل، عملت له سحر، عملت له حجاب، حرز، أي شيء، فلقيني اليوم فأعطاني طعاما ومالا فأتيتك بالطعام. انظر، انظر الإلهام، انظر الهداية والتوفيق، انظر إلى الاستقامة. ما قالش يلا هي أكلة دخلت وسيبها على الله، لا، أخرجها. هذا هو الورع، هذا هو الزهد، هذا هو حقيقة الدنيا. ده أمير المؤمنين، الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق صاحبه في الغار، ما قالش طيب ده أنا مبشر بالجنة وخلاها تعدي، لا، وقف، وقف. انظر إزاي، مرة من المرات واحد تاجر كلم الصنايع عنده قال له: السلعة ده هي بمتين، بمتين. فجاء واحد يهودي وقال له: السلعة دي، والتاجر مش موجود، قال له: السلعة دي، قال له: بألف، بألف. قال له: تفضل ألف وهات السلعة. جاء التاجر نظر في الرف لم يجد السلعة، قال: وين يا ابني؟ قال: بعت على واحد يهودي. قال له: بكم؟ قال له: بألف. قال له: ما أنا قايل لك بمتين. فأخذ الألف، قال له: فين الألف؟ قال له: هي. راح جرى وراه القافلة، ورا القافلة، مسك اليهودي قال له: أنت اشتريت البضاعة بالغلة وهي بمتين، قال له في ايه يعني؟ قال له ديني مبدئي يأمرني بكده، يأمرني بكده. تصور انت لو جبت واحد سمسار وهياخد أوضة نوم وهيدخل على التاجر ازاي وهيروح لأي تاجر، وأي أنواع من الخشب وأي أنواع من الأبلكاش وأي أنواع من التصنيع، يا ترى هل هو فعلا يتقي الله؟ هل هو فعلا بيعامل ربنا كما نقول؟ فقال له اليهودي لو سمحت هات الألف. قال له ليه؟ قال له لأن الألف مزورة، الألف مزورة، وخد فلوسها هي صحيحة سليمة ثمن السلعة وتفضل، الألف مزورة. شوف من يتق الله يجعل له مخرجة. أنت ممكن يجي لك 100,000 كده وبين الورق 200 مزور، وأنت هتعرف إزاي؟ ما عرفتش، مشت وعدت، والعشرة التانية فيها 200 مزور، والعشرة اللي بعدها فيها 200 مزورة. كان السلف الصالح أصحاب مراقبة، هي دي الاستقامة. يقول بعضهم جلست ابن عون، ابن عون عبد الله بن عون ابن أرطبان العابد الناسك البر بوالديه الحافظ المحدث الثقة الثبت الحجة، يقول جلست 24 سنة فما أظن أن الملائكة كتبت عليه معصية. 24 سنة. تلميذ آخر يقول جلست يحيى بن سعيد القطان إمام في الجرح والتعديل وحافظ بالحفاظ 20 سنة فما علمته أنه عصى الله. 20 سنة. ما احنا كنا بنعمل ايه قبل البلوغ؟ كنا بنعمل ايه؟ هذه واحدة، دي مرحلة. وبعد البلوغ الى 40 كنا بنعمل ايه؟ وبعد 40 الى ما كتب الله انت بتعمل ايه؟ الامام ابن دقيق العيد يقول ما قلت قولا ولا فعلت فعلا الا واعددت له حجة وبرهان إذا سألني الله عز وجل. استقم يا عبد الله فالباب لا زال مفتوحا، باب التوبة من أسباب العون على الاستقامة أن تسأل الله عز وجل لنفسك الهداية والاستقامة والثبات، من الأسباب أن تصاحب الصالحين، من الأسباب المحافظة على الصلوات في جماعة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. من أسباب الاستقامة استقامة الجوارح، من أسباب الاستقامة المحاسبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. من أسباب الاستقامة الاستغفار والتوبة، من أسباب الاستقامة الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم المستقيم الصحيح. استقم يا عبد الله في زمن الغربة وزمن الفتن وزمن الصوارف، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع عن هذه الأمة البلاء والوباء بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي أمراض المسلمين واقض الدين عن المدينين وأذهب الهم عن المهمومين المكروبين بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز هذه الأمة عزا لا ذل بعده، وارفع هذه الأمة رفعة لا رفعة بعدها بقوتك وعزتك يا عزيز يا حكيم. هذا وأقم الصلاة.